وقوله وهو الغفور الودود، وقوله بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله وهو الغفور الرحيم، وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال الشارح رحمه الله: قوله وهو الغفور، تضمنت الآية إثبات اسمين من الأسماء الحسنى وهما الغفور والودود. أما الأول فهو مبالغة من الغفر، ومعناه الذي يكثر منه الستر على المذنبين من عباده والتجاوز عن مؤاخذتهم، وأصل الغفر الستر، ومنه يقال الصبغ أغفر للوسخ، ومنه المغفر لسترة الرأس. وأما الثاني فهو من الود الذي هو خالص الحب وألطفه، وهو إما من فعول بمعنى فاعل فيكون معناه الكثير الود لأهل طاعته ويتودد إليهم بنصرته ومعونته، وإما من فعول بمعنى مفعول فيكون معناه المودود لكثرة إحسانه المستحق لأن يوده خلقه فيعبدوه ويحمدوه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. قوله تعالى وهو الغفور الودود، بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما إلى آخر الآيات. هذه الآيات ساقها المؤلف ليثبت بها جملة من أسماء الله تعالى وصفاته، وأن أسماء الله ليست أعلاما جامدة ولكنها أعلام وصفات. جميع أسماء الله تعالى كما تقدم تدل دلالتين، باعتبار دلالتها على المسمى على الذات العلية فهي أعلام، لأن العلم ما يدل على المسمى، وباعتبار دلالتها أو باعتبار دلالتها على المعاني التي هي الصفات فهي أوصاف، أي يلزم كل من أثبت لله اسما أن يثبت له صفة، وإن أثبت الأسماء ونفى الصفات كما فعل بعض علماء الكلام كالمعتزلة فهو تناقض وضلال. فالواجب إثبات الأسماء والصفات معا، هذا الذي يريد المؤلف من سوقه هذه الآيات التي فيها أسماء الله تعالى. من ذلكم الغفور، تضمنت الآية إثبات اسمين من الأسماء الحسنى وهما الغفور الودود. أما الغفور فهو مبالغة في الغفر، ومعناه الذي يكثر منه الستر على المذنبين من عباده والتجاوز عن مؤاخذتهم، هذا معنى الغفر ومعنى الغفران. يؤخذ هذا من اسم الله تعالى الغفور الذي يدل على المبالغة والكثرة، كثير الغفران وكثير الستر على المذنبين من عباده والتجاوز عن مؤاخذتهم من قدر الله عليه الذنب والمعاصي لا بد من الوقوع، ولكنه يطمع في غفرانه وفي رحمته الواسعة لا ييأس فيبادر بالتوبة إلى الله. وأصل الغفر الستر، ومنه يقال في المثل الصبغ أغفر للوسخ أي أستر، ومنه المغفر لسترة الرأس المعروفة عند العساكر في الحرب، وأما الثاني الودود فهو من الود الذي هو خالص الحب وألطفه. فالله سبحانه وتعالى يوصف بأنه يحب عباده ويتودد إليهم بالغفران والعطاء والإحسان، وهو إما من فعول بمعنى فاعل أي كثير الود الذي يتودد إلى عباده كثيرا، ما أكثر تودده وإنعامه وإحسانه سبحانه، هذا معنى الودود الذي تدل عليه الصيغة فعول، فعول بمعنى فاعل المحسن المتودد. عبر الشارح بالمتقرب ولكن يستحسن التعبير بالمتودد. كثير الود لأهل طاعته المتودد إليهم بنصرته ومعونته وأطاعه وعطائه وإحسانه. العطاء الحسي والعطاء المعنوي، وإما يكون فعول بمعنى مفعول فيكون معناه المودود لكثرة إحسانه المستحق لأن يوده خلقه ويعبدوه ويحمدوه، أي المحبوب إلى عباده الذي يحبه عباده المؤمنون، لأنه المنعم المتفضل وولي نعمهم يحبونه ويتقربون إليه بالطاعات. وأما قوله بسم الله الرحمن الرحيم، الشاهد من ذكر البسملة ذكر الاسمين الرحمن الرحيم، وما بعدها من الآيات فقد تضمنت هذه الآيات إثبات أسمائه الرحمن الرحيم، وإثبات صفتي الرحمة والعلم. كما قلنا الأسماء تدل على المسمى أي على الذات العلية، وتدل على الصفة الرحمة والعلم. قوله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، كالآية التي قبلها في الدلالة على الرحمة وزيادة الدلالة على العلم. وقد تقدم في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم الكلام على هذين الاسمين الرحمن الرحيم وبيان الفرق بينهما، أن الرحمن يدل على إثبات صفة الرحمة، والرحيم يدل على تعلق تلك الرحمة بالعباد، وأن أولهما دال على صفة الذات الرحمن، والثاني دال على صفة الفعل الرحيم. تقدم هذا في أول الكتاب. ثم قال المؤلف وقد أنكر الأشاعرة والمعتزلة صفة الرحمة بدعوى أنها في المخلوق ضعف وخور. إنكار الفريقين يختلف، أما المعتزلة فأنكروا إنكارا أي نفوا الصفة، وأما الأشاعرة كما سيأتي وكما تقدم أيضا أولوا بالإرادة. تأويلهم بالإرادة يلزم منه نفي صفة الرحمة، لذلك ممكن تسميتهم نفاة وتسميتهم مؤولة. سأل بعض الحضور في الدرس الذي بعد العصر استحسن إعادة السؤال والإجابة لأنها شبهة، فيقول: أنتم تكثرون من ذكر المعتزلة والأشاعرة مع العلم أن المعتزلة مرت عليهم مئات السنين وأنتم تكررون ذكرهم ولا تتكلمون في العلمانية والماسونية، وكان المفروض أن تتحدثوا عنهما أي وعن أمثالهما من الفرق الضالة المعاصرة. هذا الكلام له وجه، ولكن فليعرف السائل أن لكل مقام مقال. نحن نتحدث في مناسبات عن العلمانية والماسونية وغيرهما من الحركات الجديدة المنتشرة بين الناس، ونحن ننكر جميع الحركات التي تجددت في المسلمين، لأن المسلمين الأولين ليس لهم إلا مذهب واحد وطريقة واحدة، طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام واتباع الكتاب والسنة عقيدة وشريعة وأخلاقا وعبادة وفي كل شيء. كتابهم الوحيد القرآن مشروحا بالسنة النبوية. وهذه الطوائف التي بدأت في أواخر عهد الصحابة في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه واستمرت إلى اليوم تتجدد، وفي كل قرن بل ربما في كل سنة نسمع اسما جديدا ولقبا جديدا لجماعة ولحركة، كل ذلك نحن نستنكر. ولكن فليفهم السائل شيئا فاته، أن المعتزلة وإن مرت عليهم سنوات كما قال، ولكن وإن انتهت في زعمه أو في نظره، ولكن المعتزلة موجودة بين المسلمين. جميع طوائف الشيعة من الغلاة وغيرهم على طريقة الاعتزال في باب الأسماء والصفات، جميع طوائف الشيعة ينكرون أسماء الله تعالى وصفاته، وكتبهم منتشرة. إذن إنما نتحدث عن الشيء عن الأشياء الواقعة والفرق الواقعة القائمة بالفعل. وإن كان نشأة المعتزلة في عهد العباسيين ولكنها موجودة منتشرة، إلا أن أكثر الناس لا يعلمون لعدم اشتغالهم بما يتعلق بعلم الكلام وبالعقيدة أيضا، لأن باب الاشتغال بالعقيدة، الاشتغال بالعقيدة ضعيف بين المسلمين. من يشتغل بالعقيدة هو الذي يعرف ما يعارض العقيدة من هذه الفرق والعقائد الضالة المنحرفة. لذلك لا يحسبن أحد بأن المعتزلة انتهت، لم تنتهي، موجودة، الأشخاص موجودون والكتب موجودة، وفي مقدمة كتب المعتزلة بالنسبة لطلاب العلم التفسير المعروف بالكشاف للزمخشري. الزمخشري شيخ كبير من مشايخ المعتزلة ومن أئمتهم، والكشاف مرجعهم، وإن كان طلاب العلم من أهل السنة قد يحتاجون إليه من الناحية اللغوية، لكنه تفسير خطير على العقيدة، فليعلم ذلك. أما الأشاعرة فهم أكثر الناس وجودا في العالم الإسلامي اليوم، أكثر العقائد المنحرفة المنتشرة بين المسلمين هي عقيدة الأشاعرة، مع العلم أن كبار أئمة الأشاعرة الذين تابوا في آخر حياتهم ذموا هذه العقيدة ونهوا الناس عنها، في مقدمتهم الإمام الغزالي والجويني الأب والجويني الابن والشهرستاني والرازي، بالرجوع إلى كتب هؤلاء الأئمة. تعلمون خطورة عقيدة الأشاعرة وانتشارها وأنها موجودة، وإذا تحدثنا عن هذه الفرق لا نتهم بأننا ننبش القبور، ولكننا نتحدث عن الواقع، أمور واقعية، فليعلم ذلك. وهذا المؤلف الذي يتحدث عنهم كان منهم، الشيخ محمد خليل هراس، كان أشعريا فيلسوفيا متمكنا في الفلسفة وفي عقيدة وفي العقيدة الأشعرية، ولكن الله تاب عليه فتاب وبين الحق، فألف بعض المؤلفات، منها هذا الشرح الذي شرح به العقيدة الواسطية. لذلك يتعرض في كل مناسبة لبيان عقيدتهم لعلمه الدقيق في هذه الفرقة وفي عقيدتهم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وقد أنكر الأشاعرة والمعتزلة صفة الرحمة بدعوى أنها في المخلوق ضعف وخور وتألم للمرحوم، وهذا من أقبح الجهل. يقول الشارح: هذا من أقبح الجهل. يريد أن يرد عليهم بالدليل العقلي مع الدليل النقلي، فيقول: فإن الرحمة إنما تكون من الأقوياء للضعاف، هذا شيء ملموس، فلا تستلزم ضعفا ولا خورا، بل قد تكون مع غاية العزة والقوة. الذي يرحم يكون في غاية العزة والقوة، جايز، تكون مع غاية العزة والقدرة وكذلك القوة. فالإنسان القوي يرحم ولده الصغير الضعيف وأبويه الكبيرين ومن هو أضعف منه. دائما القوي هو الذي يرحم من هو أضعف منه، فالله سبحانه وتعالى هو القوي المتين. إذا رحم عباده ولطف بهم لا يقال إن في ذلك ضعفا وخورا. وأين الضعف والخور وهما من أذم الصفات، أي من أكثر الصفات ذما، الضعف والخور من الرحمة التي وصف الله نفسه بها وأثنى على أوليائه المتصفين بها وأمرهم أن يتواصوا بها بالرحمة، بينهما فرق كبير. ولذلك هذا يعتبر جهلا وغفلة، وصف الرحمة بالضعف والخور جهل وغفلة منهم وعدم إعادة النظر حتى في الدليل العقلي وحتى في الأمور الملموسة. وقوله: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هذا من كلام الله تعالى حكاية عن حملة العرش، يحكي رب العالمين كلام حملة العرش والذين حول العرش إذ يتوسلون إلى الله عز وجل بربوبيته وسعة علمه ورحمته في دعائهم للمؤمنين، وهو من أحسن التوسلات التي يرجى منها الإجابة. التوسل ثلاثة أنواع بالاختصار: توسل بأسماء الله تعالى وصفاته كما هنا وكما تقول يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث. هذا توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، وتوسل بعمالك الصالحة كالصلاة والقيام والجهاد والإنفاق وغير ذلك. كما تعلمون ذلك في قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، فتوسلوا إلى الله بعمالهم الصالحة. منهم من توسل إلى الله تعالى ببر الوالدين، ومنهم هم ثلاثة: من توسل إلى الله بالعفة والإحسان إلى الأقارب، ومنهم من توسل إلى الله بحفظ الأمانة. هذا النوع الثاني. أما النوع الثالث الذي يغلط فيه كثير من الناس، التوسل بالصالحين. كلمة التوسل بالصالحين على حذف مضاف، أي التوسل بدعاء الصالحين. لا يقال يتوسل بذوات الصالحين أو بجاههم ومنزلتهم عند الله، هذا لا معنى له. ولكن التوسل بالصالحين معناه طلب الدعاء من الصالحين، من الصالح الحي حياة دنيوية. أما الصالحون بعد وفاتهم لا يتوسل بهم، ولكن يتوسل بمحبتهم إلى الله. اللهم إني أتوسل إليك وأدعوك بمحبتي لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم واتباعي لهديه وسنته. هذا هو التوسل الصحيح. أما التوسل بذواتهم وبجاههم من التوسلات المبتدعة التي ابتدعها الناس في الآونة الأخيرة، وسلفنا الصالح لا يعلمون ذلك، وإنما يطلب بعضهم الدعاء من بعض. في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يطلبون منه الدعاء ويسمون ذلك توسلا، كما في قصة عمر كما تعلمون. وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يتوسل بعضهم ببعض، أي يطلبون الدعاء، يطلب بعضهم الدعاء من البعض الآخر. هذا معنى التوسل. نعم. ونصب. قال الشارح رحمه الله: ونصب قوله رحمة وعلما. عندكم همزة يضرب عليها، إما ونصب أو ونسب قوله رحمة وعلما، إما نسب أو نصب، وعندي النسخة نصب احذف ونصب. لا، نضرب على الهمزة. إما نصب ونصب، إما ونصب أو ونسب جائز. نعم. ونصب قوله رحمة وعلما على التمييز المحول عن الفاعل والتقدير: وسعت رحمتك وعلمك كل شيء. وسعت رحمتك، والتقدير: وسعت رحمتك وعلمك كل شيء. فرحمته سبحانه وسعت في الدنيا المؤمن والكافر، والبر والفاجر، البر والفاجر، والبر والفاجر، ولكنها يوم القيامة تكون خاصة بالمتقين، كما قال تعالى: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة الآية. وقوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي أوجبها على نفسه تفضلا وإحسانا ولم يوجبها عليه أحد. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين: إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت أو تسبق غضبي. وأما قوله: فالله خير حافظا، فالحافظ والحفيظ مأخوذ من الحفظ وهو الصيانة، ومعناه الذي يحفظ عباده بالحفظ العام فييسر لهم أقواتهم ويقيهم أسباب الهلاك والعطب وكذلك يحفظ عليهم أعمالهم يحفظ عليهم أعمالهم ويحصي أقوالهم ويحفظ أولياءه بالحفظ الخاص ويعصمهم عن مواقعة الذنوب ويحرسهم من مكائد الشيطان وعن كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم وانتصب حافظا تمييزا لخير تمييزا لخير الذي هو أفعل تفضيل وهو خير حافظا يعني هذا نعم أيوة تمييزا لخير لخير بخير الذي هو أفعل تفضيل بس قال المؤلف رحمه الله تعالى ونسب أو نسب قوله رحمة وعلما على التمييز المحول عن الفاعل أي في الأصل الرحمة والعلم لو ركب الكلام غير هذا التركيب يكون فاعلا وسعت رحمتك وعلمك وسع فعل ماضي وسعت والتالي التأنيث رحمتك فاعل وعلمك معطوف عليه وسعت رحمتك وعلمك كل شيء حول هذا الأسلوب وهذا التعبير فقيل ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وصار الفاعل تاء المخاطب رحمة وعلما تمييز هذا يعرفه الذين يدرسون النحو فرحمته سبحانه وتعالى وسعت في الدنيا المؤمن والكافر والبر والفاجر تعيش الخلائق كلها في آثار رحمة الله تعالى يرحم الجميع ويحفظ الجميع ويرزق الجميع ولكنها يوم القيامة تكون خاصة بالمتقين كما قال تعالى فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة الشاهد إثبات صفة الرحمة لازم وواجب كما تثبت لله تعالى العلم والقدرة والإرادة لا فرق بين إثبات العلم وإثبات الرحمة الذين يفرقون بين ما جمع الله يثبتون العلم كما يليق بالله تعالى كالأشاعرة ويوجبون تأويل الرحمة يتناقضون ويقولون في كلام الله تعالى بغير علم ويقولون على الله بغير علم من الذي فرق بينهما الله جمع بينهما وكذلك رسوله عليه الصلاة والسلام كما سيأتي القول بأن هذه الصفات الفعلية لا تليق بالله تعالى افتيات على الله من أخبركم بأنها لا تليق بالله تعالى هل الله يصف نفسه يصف الله نفسه بما لا يليق به فيبلغ رسوله عليه الصلاة والسلام أمته تلك الصفات ثم تأتون في آخر الوقت فتقولون هذه الصفات لا تليق بالله تعالى أنى لكم هذا من أخبركم بأنها لا تليق بالله أأنتم أعلم أم الله أم رسول الله صلى الله عليه وسلم موقف خطير حتى من الناحية العقلية مستنكر كون الله يصف نفسه بصفات ويصفه رسوله عليه الصلاة والسلام بالصفات ذاتها أو بغيرها ثم يأتي متطفل في الآونة الأخيرة بعد انقراض القرون المفضلة خير القرون بعد هذا يأتي علم الكلام فيدخل في المسلمين فيؤثر على عقيدتهم فيحاول أن يتصرفوا في كلام الله تعالى بدعوة أن الصفة الفلانية تليق بالله تعالى يجب إثباتها وأما الصفة الفلانية لا تليق بالله تعالى يجب إما نفيها أو تأويلها هذا تفسير القرآن بالرأي وقول على الله بغير علم لا يجوز هذا هو الذي جعل أهل العلم السلف الصالح أتباع السلف الصالح من المتأخرين الذين عاشوا مع هؤلاء ويعرفون عقيدتهم المنحرفة، هذا المعنى هو الذي جعلهم يركزون على تأليف الكتب في الرد عليهم وبيان شبههم. كل من ألف في العقيدة من بعد مهنة الإمام أحمد إلى يومنا هذا تعتبر هذه الكتب كلها دفاع عن العقيدة، وإلا فالعقيدة الإسلامية لا تحتاج إلى التأليف، تؤخذ من الكتاب والسنة رأسا، ولكن الكتب إنما تكتب لبيان شبه هؤلاء وردها. أي أوجبها على نفسه تفضلا وإحسانا ولم يوجبها عليه أحد. الله سبحانه وتعالى لا أحد يوجب عليه، لأن الإيجاب معناه إلزام، لا أحد يلزم الله أن يفعل كذا وكذا كما زعمت القدرية من المعتزلة وغيرهم. وفي هذه المسألة وافقت الأشاعرة أهل السنة في أن الله لا يجب عليه شيء، إن أعطى وهدى ورحم ولطف كل ذلك فضل من الله، إنما كتب على نفسه الرحمة أوجبها على نفسه تفضلا وإحسانا، وإن آخذ أو خذل ولم يوفق من شاء من عباده فذلك عدل منه سبحانه. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، هذا الكتاب عند الله فوق العرش، أي إن الله سبحانه وتعالى فوق العرش، العرش سقف الجنة والجنة في السماء أي في العلو. إذا قيل الجنة في السماء ليس معنى ذلك الجنة في إحدى السماوات السبع، المراد بالسماء العلو، الجنة في العلو حيث يشاء الله ونحن لا نعلم لأن ذلك غيب. وجعل الله سقف الجنة العرش، فالله سبحانه وتعالى ليس في السماوات ولا في داخل الجنة ولا تحيط به المخلوقات ولا يحيط به العرش، بل الله سبحانه وتعالى فوق ذلك بائن من خلقه كما يليق به. يستحيل على الله تعالى أن يكون داخل أي مخلوق حتى عقلا، مستحيل، لأنه هو الخالق. هذا الكون العظيم علوه وسفله هو الذي خلق، فهو فوق جميع المخلوقات، لا يقال هو معنا في كل مكان، لا يقال هو في الأرض، لا يقال هو في داخل السماوات، ولكن يقال هو في السماء أي في العلو أي فوق السماوات. هذا المقدار من اعتقاد العلو واجب على كل مسلم، المتعلم وغير المتعلم، لأنها عقيدة عقلية وفطرة. ما من أحد متعلما أو غير متعلم، عربيا أو عجميا، إلا أنه يعتقد علو الله. لذلك ما من داع إلا فهو يقول اللهم اغفر لي. هل سمعتم أحدا يقول اللهم اغفر لي أو اللهم اغفر لي؟ لا، كل يرفع يده، لأن العبادة مفطورون على ذلك قبل أن تتغير الفطرة بعلم الكلام. لذلك لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جارية أعجمية راعية الغنم لأهلها عند جبل أحد، لطمها مولاها في بعض المناسبات ثم ندم وأراد عتقها، ولكن أراد أن يتأكد، أراد عتقها، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستشيره في عتقها، فطلبها النبي عليه الصلاة والسلام فأحضرها بين يديه وسألها سؤالين اثنين. السؤال الأول يريد أن يتأكد من إيمانها. انتبهوا. قال لها: أين الله؟ هذا السؤال يستثقله كثير من الناس الآن، وربما لا يستحسنون أن يسأل الإنسان العامي أين الله، لأن الفطرة تغيرت. الجارية لما سألها النبي عليه الصلاة والسلام أين الله ما ترددت، قالت في السماء. من أين علمت؟ بالفطرة. الله فطر العبادة على ذلك. ثم قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال: اعتقها فإنها مؤمنة. شهد لها بالإيمان بعد الإجابة على السؤالين. من هنا نعلم ليس بمحظور أبدا التحدث إلى الناس عن صفات الله تعالى كما يزعم بعض الناس. إذا كان الإنسان لا يعلم كيف يتعلم؟ وسؤال الإنسان العامي أين الله ليس بغريب بل واجب لتعلم إذا جهل، لأن عقيدة الأشاعرة التي تقول، وهي في الأصل جهمية، إن الله في كل مكان انتشرت حتى بين العوام، وهي جريمة. اعتقاد بأن الله في كل مكان وفي كل شيء جهل بالله. من يعتقد بأن الله في كل مكان وفي كل شيء لم يعرف ربه. إنما يعرف الرب سبحانه وتعالى بأن يدعى من فوق: أأمنتم من في السماء أي من في العلو، إليه يصعد الكلم الطيب والرحمن على العرش استوى. يجب اعتقاد بأن الله في العلو أي فوق جميع المخلوقات. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش. الحديث في أوله يثبت علو الله تعالى واستواءه على عرشه. إن رحمتي سبقت غضبي، هذا محل الشاهد من الحديث للترجمة، إثبات صفة الرحمة وإثبات صفة الغضب، بأن الله يحب ويغضب ويكره، وإن الله سبحانه وتعالى يرحم. هذه المعاني إثباتها واجب. وأما قوله تعالى: فالله خير حافظا، فالحافظ والحفيظ مأخوذان من الحفظ. الحافظ من حيث اللغة اسم فاعل، والحفيظ صفة مشبهة، لكن في بابنا كلاهما من أسماء الله تعالى. أي الحافظ من أسماء الله والحفيظ من أسماء الله، مأخوذان من الحفظ وهو الصيانة. ومعنى لله حفظ عام وحفظ خاص. الذي يحفظ عباده بالحفظ العام، عباده جميعا، ييسر لهم أقواتهم ويقيهم أسباب الهلاك والعطب، هذا هو الحفظ العام. وكذلك يحفظ عليهم أعمالهم فيحصيها عليهم، ويحصي أقوالهم، ويحصي ذنوبهم وعيوبهم، ثم يسترها عليهم سبحانه. ويحفظ أولياء، هذا الحفظ الخاص، يحفظ أولياءه بالحفظ الخاص. معنى حفظهم يعصمهم من مواقعة الذنوب، يحفظهم من مواقعة الذنوب، ويحرسهم من مكائد الشيطان. أي إن شاء حفظهم وحرسهم، وإن شاء ابتلاهم. قد يبتلي عباده الصالحين بمواقعة الذنوب، وقد يسلط عليهم الشيطان، وقد يسلط عليهم أعداءه أحيانا. كل ذلك امتحان، لأن الصالحين يعيشون حياتين: حياة امتحان وحياة حفظ وصيانة وتوفيق من الله. لله حكمة في ذلك، قد يبتلي عباده الصالحين ابتلاء، وقد يسلط عليهم أعداءه، النفس الأمارة بالسوء والشيطان والعداء الخارجيين قد يسلط عليهم، وقد يحفظهم فيعصمهم وينصرهم على أعدائهم. كل ذلك حسب حكمة الله سبحانه وتعالى. على العبد أن يؤمن بالله في الحالتين، ويتضرع إليه في الحالتين، ويعلم أنه بالله وحده، ويتوكل على الله في الحالتين، ويعتمد عليه، ويحفظهم عن كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم على التفصيل الذي ذكرنا. ثم قال: وانتصب حافظا، أي نصب حافظ تمييز لخير، فالله خير حافظا. ويحتمل أن يكون حالا يراجع هذا علامة استفهام، والله خير حافظا، هل حافظا حال أو تمييز؟ والمؤلف جزم أنه تمييز يراجع، تمييزا لخير الذي هو أفعل التفضيل، لأن المشتقات من اسم فاعل واسم مفعول وصفة المشبه وأفعل التفضيل تعمل عمل الفعل، أي تنصب كما ينصب الفعل، يراجع هذا. فنكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.